في محل نصب خبر ايش كان، اي مفترى في محل نصب خبر كان. واضح؟ طيب. وفي ايضا كذلك يا اخوان قلنا ايش الان اذا وقعت بعد كلام يفيد اليقين، لا يفيد اليقين، اما ان تقول في محل رفع لم يأني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم، او في محل نصب يقولون ان تخشى، نخشى ان تصيبنا دائرة، يقولون نخشى ان تصيبنا ايش دائرة، ما يعرف المصدر. في محل نصب اي يريدون يقولون ماذا، نخشى اصابة ايش دائرة ايانا، او نعم اصابة دائرة ماذا ايانا، واضح لان. وايضا لا يريد الله ان يخفف عنكم، فهنا في محل نصب، او في محل ماذا، في محل جر. مثل ماذا يكون في محل جر؟ من قبل ان يأتي احدهم الموت، من قبل ان يأتي احدهم ايش احدهم الموت، لانه فعل نعم، من قبل ان يأتي احدهم الموت. فما يرى بالمصدر لان المول من انه دخلت عليه في محل جر، اي من قبل، محل جر بالاضافة، اي من قبل اتيان احدهم ايش الموت، من قبل اتيان احدهم الموت. واضح الان؟ فالان على هذا نقول ان المصدرية تقع في ابتداء الكلام فيكون المصدر في محل ايش رفع مبتدا، وتقع بعد كلام لا يفيد اليقين فيكون هذا المصدر اما فاعلا الم يأني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم، او ايش او منصوب اما مفعول او خبر كان الى اخر ذلك، او في محل ايش او في محل جر. واضح؟ هكذا بالنسبة لان المصدرية، هذه هي مواضعها، تحفظ ان شاء الله. تقع بعد كلام لا يفيد اليقين سيأتي، إذا وقعت بعد كلام لا يفيد اليقين ما هي أن هذه سيأتي. طيب هذا هو حاصل الكلام على أن المصدرية ناصبة للمضارع. بقي هل تدخل أن على الماض؟ أن هذه المصدرية التي تدخل في الأصل على المضارع وتنصبه، هل تدخل على الماض وعلى الأمر؟ كيف؟ البداية والشاهد. هل المصدرية الناصبة التي في الغالب تنصب المضارع هل تدخل على الماض؟ أن أنذر قومك، نعم هذه تفسيرية الظاهر. إيش الذي قبله وحين إليه؟ تفسيرية بما هي مصدرية. ولولا أن ثبتناك، ولولا أن ثبتناك، فهنا إيش أن هذه مصدرية، فالمصدر مول من أنه ما دخلت إيه في محل رفع إيش مبتدأ. وأيضا لولا أمن الله علينا، واضح؟ لولا صح، لولا أمن الله علينا، فهنا دخلت على إيش من، وهو فعل ماذا؟ فعل ماض، وهو فعل ماض، تدخل يا أخوان على الفعل الماض لكن لا تنصبه، تكون حرف مصدري فقط. إذا دخلت على الماض ما تكون حرف نصب، ما تنصب، وإنما تكون حرف مصدر، تكون حرف ماذا مصدر، وليست بناصب للماض. واضح؟ لأن الماض ليس له موضع من الإعراب إلا في حالة واحدة، إذا وقع بعد أداة الشرط، إذا وقع بعد أداة الشرط فيكون في هذه الحالة له محل من الإعراب في محل جزم كما هو معروف لديكم. أما إذا وقع بعد أن المصدرية فإنها لا تنصبه، وإنما يؤول معها بماذا؟ بمصدر، يؤول معها بمصدر. أما أنها تكون ناصبة لا، فلا، لأن الماضي لا محل له من الإعراب دوما إلا في حالة إيش دخول أداة من أدوات الجزم عليه، فيكون له محل من الإعراب. بقي الأمر هل تدخل عليه؟ الآن عرفنا يا أخوان الماضي تدخل عليه، واستدلنا بماذا؟ استدلنا بأي شيء؟ بآيتين، بقوله لولا أن ثبتناك، وأيضا إيش لقد كت يعني كت لقد كت إيش كت تركنوا إليهم شيئا قليلا، وأيضا الآية الأخرى لولا أن من الله علينا. واضح؟ بقي هل تدخل على الأمر أن المصدرية؟ يا أخي قد قلنا له تفسيرية يعني. أيضا تفسيرية، أو حين يا أخوان تفسيرية لها ضابط ساكن إن شاء الله. تدخل يا أخوان، تدخل على الأمر، كذلك الناصبة تدخل على الأمر، وقد حكى سيبوي عن العرب كتبت إليه بأن قم، تدل بحكاية سيبويه عن العرب كتبت إليه بأن قم. واضح؟ ما إعراب قم هنا؟ فعل الأمر، ليس كذلك؟ فهنا الشاهد إيش بأن قم دخلت أن على ماذا؟ على فعل الأمر، دخلت أن المصدرية على فعل الأمر. وأيضا يا أخوان إذا دخلت على فعل الأمر ما تنصبه، لا يقال مبني في محل نصب لا، وإنما تؤول معه بماذا؟ بمصدر فقط، تؤول معه بمصدر،

النون احوال ان الساكنة في النون تأتي مصدرية وتأتي مخففة وتأتي زائدة وتأتي ايش تفسيرية وتأتي تفسيرية. والامر يا اخوان سهل يحتاج حفظ الضوابط بس فقط ما هو صعب. احتاج من الشخص ان يحفظ هذه الضوابط التي سمعها والامر ميسر الحمد لله ما دام ان فيه ضوابط فهو سهل. قال رحمه الله تعالى فالاول اربعة احدها ان لم تسبق بعلم ولا ظن نحو يريد الله ان يخفف عنكم عندك الاعراب بسرعة قال انا نجري الان هذا ان فقط التي فيها الكلام الطويل لان ام الباب عندك عندك تريد في المضارع والواو فاعل تخفف عن ضرر منصوب عن نصب حمائر عنكم جار الجنس على ويخفف والفاعل ونصب غيره هو والمصدر المؤول من عندما دخلت عليه في محل يريد الله ويخفف عنكم ايش الذي يريده الله تخفيف يريد الله تخفيفا فهمت تخفيفا او تخفيفه عنكم الى اخر ذلك صحيح المهم ان المعنى يستقيم نعم ياخذ المصدر الفعل من لفظ الفعل طيب قال وان تصوموا خير لكم وهذان المثالان يا اخوان فيهما اشاره من المؤلف ان ان تاتي بعد كلام لا يفيد اليقين وتاتي ايضا في ابتداء ايش الكلام كما تقدم الكلام على ذلك عمر عندك عمر ان تصوموا خير لكم علمنا على هذا نعم والواو فاعل وخير ايش قال خيرا لا يصير خيرا وان تصوموا خير لكم كيف مفعل به خبر والمبتدا اين هو والجملة من ان ما دخلت عليه في محل رفع مبتدا فانت ان ما دخلت عليه والتقدير صيامكم صومكم نعم احسنت خير لكم كيف جاءهم جواب متعلق بخير انه اسم تفضيل اصله اخير وجفتنا همزة لكثرة الاستعمال الشاهد هو هنا ان نصبت الفعل المضارع قال فإن سبقت بعلم نحو علم أن سيكون فهي مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف تقدم الكلام على هذا يا إخوان اسمها ضمير الشأن محذوف علم أن سيكون عند من هذا نعم أنا فتح نعم اسمه ضمير الشأن أنه سيكون نعم محذوف وجوبا مرفوع للجرد من ناصب والجزم نعم هات يا أخي في عبارة مفصل جرد من ناصب والجزم لم ترجع ضمه ومنكم جاء مجرور خبر مقدم ليكون على أنه ناقصة ومرضى اسمه مؤخر ويجوز ان تكون تامة فيكون مرضى فاعل اي علم ان سيحصل منكم مرضى تكون تامة في هذه الحالة يجوز في تانة هنا النقصان وعدمه يقول لك بقي موضع رابع تزاد فيه ان وهو الى اخر ذلك نعم بقي انا تركته عمدا وهو مشهور كيف ما هو لا لا الله يهديك هذاك سيكونون سيكونون مرضى واضح مرفوع على مترفع ضم الظاهرة يكونوا فالشاهد يا محمد شاهد ايش ان هنا مخففة من الثقيلة كيف عرفت انها مخففة نعم سبقت بعلم وايضا المخففة لابد ان يفصل بينها وبين الفعل الداخل عليه لابد من هذا الامر ان يفصل بينها وبين الفعل الداخل عليه بواحد من ماذا من ستة فواصل نعم وهي ماذا يكون الفاصل اما فاصل النفي او فاصل الاستقبال او فاصل ايش او قد او لو او ماذا ما يذكر شيء من الفاصل